بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 38. وكذلك الشحام والعلاف والنجار أهل الجهل والكفر. هؤلاء من أئمة المعتزلة والجهمية. وكذلك الشحام والعلاف والنجار أهل الجهل بالقرآن. والله ما في القوم شخص رافع بالوحي رأسا بل برأي فلان. ما في كل هؤلاء من يرفع رأسا بالوحي يقول أدلة ظنية أدلة سمعية، وإنما يهتمون بالجدل والمنطق والأدلة العقلية اللي هي عندهم يقينية، يسمونها اليقينية. أما كتاب والسنة هي أدلة سمعية وظنية. نعم. وخيار عسكركم فذاك الأشعري والقرم ذاك مقدم الفرسان. أبو الحسن علي بن سعيد الأشعري نسبة إلى الأشعر من اليمن، وقال أنه من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. هذا كان على مذهب المعتزلة، كان على مذهب المعتزلة في أول أمره، ثم إنه تاب من مذهب المعتزلة واعتنق مذهب الكلابية، ثم إنه تاب من مذهب الكلابية وانتسب إلى مذهب أهل السنة في آخر حياته رحمه الله، وألف في ذلك الكتب الإبانة، كتاب الإبانة أصول الديانة، مقالات الإسلاميين، وأعلن تراجعه. لكن أتباعه الأشعرية لم يرجعوا إلى قوله، بل رجعوا بل ينتسبون إلى مذهبه الذي هو مذهب الكلابية. فهم في الحقيقة كلابية وليسوا أشعرية. فانتسابهم إلى أبي الحسن هذا ظلم له، لأنه رجع عن هذا المذهب. هو أقرب هؤلاء، لأن عنده باقٍ عنده بعض الأشياء لم يرجع عنها، يعني ما هو بسني محض، لكنه قريب من السنة، قريب من السنة، لكن تبرأوا منه، تبرأوا منه. نعم. لكنكم والله ما أنتم على إثباته والحق ذو برهان. أنتم تنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري ولستم على إثباته للصفات، أنتم تنفون الصفات. نعم. هو قال إن الله فوق العرش. مثل الآن من ينتسبون إلى الأئمة الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهم على مذهب المعتزلة، ينتسبون إلى الأئمة الأربعة في الفقه لكن يخالفونهم في العقيدة. هؤلاء ليسوا حنابلة وليسوا حنفية وليسوا مالكية ولا شافعية. نعم. هو قال إن الله فوق العرش واستولى مقالة كل ذي بهتان. أعلن بأنه يقول بقول الإمام أحمد الاستواء على العرش، أنه استوى على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله، ارتفع وعلى على العرش سبحانه وتعالى. صرح بهذا في كتابه الإبانة عن أصول الديانة وهو مطبوع. نعم. وقال إن الله فوق العرش واستولى مقالة كل ذي بهتان. وتبرأ من مقالة استولى التي يقولها الأشاعرة الذين هم الكلابية، تبرأ من هذه المقالة. نعم. في كتبه طرا وقرر قول ذي الإثبات تقريرا عظيم الشان. نعم. راجعوا كتاب الإبانة وراجعوا كتاب مقالات الإسلاميين. نعم. لكنكم أكفرتموه وقلتم من قال هذا فهو ذو كفران. كفرتم إمامكم، مخاطب الأشاعرة يقول لهم كفرتم إمامكم. لماذا؟ لأنكم تقولون من قال بإثبات الاستواء على العرش وإثبات العلو فهو مجسم كافر، فمعنى هذا أنكم حكمتم على إمامكم بالكفر لأنه يقول هذا رحمه الله. نعم. فخيار عسكركم فأنتم منهم براء واضطربوا من الإيمان. خيار عسكركم أبو الحسن الأشعري توبته وقربه من مذهب أهل السنة أنتم تبرأتم منه، لا لشيء إلا لأنه رجع إلى الحق. نعم. هذه العساكر قد تلاقت جهرة ودنا القتال وصيح بالأقران. هذا العساكر، عساكر الموحدين المؤمنين وعساكر الملاحدة، قد التحمت وصيح بالأقران، والقتال هذا كما ذكرنا معنى، هذا قتال الجدال، قتال الجدال والخصام، يسمى جهاد، يسمى جهاد، وهو عديد الجهاد بالسلاح. نعم. هذه العساكر ربما يكون أهم من الجهاد بالسلاح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد الكفار في مكة باللسان قبل الهجرة، فلما هاجر جاهدهم بالسلاح، فصار الجهاد باللسان مقدم. نعم. هذه العساكر قد تلاقت جهرة ودنا القتال وصيح بالأقران، صفوا الجيوش وعبئوها وابرزوا للحرب واقتربوا من الفرسان، فهموا إلى لقياهم بالشوق كي يوفوا بنذورهم من القربان. نعم. أهل السنة يشتاقون إلى لقاء هؤلاء لأجل أن يدحضوا ما معهم من الباطل، أي يقولون ما علينا، كل له رأيه كل له، لا، يشتاقون إلى مقابلة هؤلاء الملحدين والمبطلين ليردوا باطلهم بالحجة والبرهان ويدحضوا زيفهم، هم في شوق إلى هذا، ما يقولون ما علينا منهم إلا بعافية منهم وكل له رأي، ما يقولها إنسان في قلبه إيمان، ما يقولها إلا إما جاهل ما يدري وإما إنسان في قلبه مرض. نعم. فهموا إلى لقياكم بالشوق كي يوفوا بنذرهم من القربان، نذروا لله أن يتقربوا إليه بقتالكم، يعني بإبطال حججكم ونذر. نعم. ولهم إليكم شوق ذي قرم فما ولهم إليكم شوق ذي قرم ولهم إليكم شوق ذي قرم فما القرم هو القرم هو شهوة أكل اللحم، قال فلان في قرم يعني في شهوة للحم كثيرة، فهم فيهم قرم عليكم مثل قرم الذي يشتهي اللحم. نعم. هذا من شدة حرصهم على مقابلة هؤلاء الخصوم، وأنهم ما هم جبناء، هالشجاعة وهالثبات ما هم جبناء، يقولون ما علينا، يتركون أهل الباطل يصولون ويجولون ويقولون ما علينا، إن إلا تمسكنا بديننا ما علينا، هذا ما يجوز في الإسلام، لابد من جهاد الكفار والمنافقين في كل زمان ومكان، قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع ففي قلبه، ذلك أضعف الإيمان، على الأقل يبغضهم ويتبرع منهم، هذا على الأقل، ولا إن كان عنده القدرة فإنه ينكر باليد وباللسان، لكن يصير إلى القلب في آخر المراحل، ومعناه أنه يتبرأ منهم، ما يقول ما علي منهم أو بكيفهم أو هذول أهل رأي وأهل اجتهاد اجتهدوا إلى آخره، هذا ما يقوله من في قلبه إيمان صحيح. نعم. يلعبون بدين الله ونحن تقول كيفهم ما علينا منهم كل له رأيه، هل يتردد هذه المقالة الآن؟ ولو بيقوم واحد من أهل الحق في الدفاع عن الحق قال هذا متسرع وهذا ملقوف وهذا أخطأ في كذا، بدل ما إنهم يناصرونه ويشجعونه يخذلونه هذا التخذيل. نعم. ولهم إليكم شوق ذي قرم فما يشفيه غير موائد اللحمان. نعم. قرم هو اللي هو محبة اللحم، شبه حرص أهل الحق على مقابلة أهل الباطل بحالة من فيه قرم للحم يود أنه يتمكن منه. نعم. تبا لكم لو تعقلون لكنتم خلف القدور كأضعف النسوان. لو تعقلون حالكم وما أنتم عليه من الباطل سلاحكم وتأملتم في جنودكم من هم لتخلفتم وراء الستور مثل النساء، بل أنتم أذل من النساء، لأنه ما معكم رجال ولا معكم سلاح، ما معكم رجال ولا معكم سلاح، خير لكم أن تكونوا وراء الستور ولا تبرزون أمام الناس وتفتضحون. نعم. من أين أنتم والحديث وأهله والوحي والمعقول بالبرهان. يعني أين أنتم من كتاب الله، أين أنتم من سنة رسول الله، أين أنتم من العقل الذي تدعون أنكم تعتمدون عليه؟ العقل ضدكم، العقل الصحيح ضدكم، فهم دعواهم المعقول هذه غلط. المعقول هو ما يوافق الكتاب والسنة، هذا هو المعقول. أما المعقول اللي خالف الكتاب والسنة هذا ما هو بعقل. نعم. ما عندكم إلا الدعاوى والشكاوى، ما عندكم إلا الدعاوى والشكاوى أو شهادات على البهتان. ما عندكم إلا هذه الأمور، إما دعاوى باطلة أو شهادات مزيفة، ما عندكم شيء تعتمدون عليه. نعم. أو الشكايات، يشتكون أهل الحق إلى أهل السلطة من أجل أن يمنعوهم من إظهار الحق، خصوصا إذا كان في السلطة من يتأثر بأهل الباطل، مثل ما حصل من المأمون العباسي وما حصل منه مع إمام أهل السنة إمام أحمد، على تأثير المعتزلة. بعض السلاطين أو بعض الولاة قد ينخدع بأهل الباطل فيصير في صفهم ضد أهل الحق، فهذا من شأن أهل الباطل إنهم يشتكون إلى السلاطين وإلى الأمراء ليكونوا في صفهم، لأن صاحب الباطل إذا غلب، كما مر بكم في مسائل الجاهلية، أن صاحب الباطل إذا غلب بالحجة لجأ إلى القوة، مثل ما قال فرعون: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لما أفحمه موسى عليه الصلاة والسلام وانقطعت حجته لجأ إلى القوة: لأجعلنك من المسجونين. هذه طريقة أهل الباطل. نعم. هذا الذي والله نلنا منكم في الحرب إذ يتقابل الصفان. نعم. والله ما جئتم بقال الله أو قال الرسول ونحن في الميدان. كل ما تدلون به علينا ما ليس في القرآن وليس في السنة، كل جعاجع من عندكم وأباطيل ودعاوى ما لها أساس من الحق. نعم. ليس فيها قال الله قال رسوله، لأن قال الله قال رسوله عندكم ما يفيد اليقين ظني. نعم. والله ما جئتم بقال الله أو قال الرسول ونحن في الميدان إلا بجعجعة وفرقعة وغمغمة وقعقعة بكل شنان. ما عندكم إلا تهويلات وإرجافات وكلام فيه تخويف وتهديد، وهو إذا تأمله العاقل والمنصف وجده لا شيء، أنه لم يبنى على شيء، فأما الزبد فيذهب جفاء كسراب بطيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيء. هذا مثل الباطل، الباطل وإن لمع وصار له لمعان ولو بريق، لكن عند التحقيق يظهر زيفه يظهر باطله. نعم. ويحق ذاك لكم وأنتم أهله، أنتم بحاصلكم ذو عرفان. نعم. ويحق لكم هذه المهانة وهذه الذلة وأنتم أهلها، لأنكم عاديتم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عاديتم أهل الحق، يحق لكم هذا الهوان وهذا الخذلان وهذه الفضائح. نعم. وبحقكم تحموا مناصبكم وأن تحموا مآكلكم بكل سنان. كذلك من شأنكم أنكم تحافظون على مناصبكم الوزارة والقضاء والوظائف اللي أنتم عليها تحافظون عليها ولو بالباطل، والمآكل والمشارب اللي تقدم لكم، إنكم لو اتبعتم الحق تظنون أنه تذهب عليكم هذه المناصب وهذه المآكل والمشارب، ما تؤثرون الحق بل تؤثرون هذه الظواهر الدنيوية. نعم. وبحقنا نحمي الهدى وندب عن سنن الرسول ومقتضى القرآن. أما نحن فلسنا ننظر إلى المناصب ولا إلى الوظائف ولا إلى المآكل والمشارب، بل ننظر إلى نصرة الحق، هذا هدف أهل السنة، نصرة الحق. وأما المناصب والوظائف والمآكل والمشارب والمظاهر هذه ما تهم صاحب الحق أبدا. الصحابة كانوا يقاتلون وهم يأكلون أوراق الشجر ما معهم شيء، وكان الواحد منهم يأخذ التمرة الواحدة يمصها ويشرب عليها الماء، وفتحوا المشارق والمغارب كانوا يأكلون الجراد، يأكلون الجراد إذا وجدوا، ما همهم المناصب والمآكل والمشارب، همهم نصرة الحق. نعم. قبح الإله مناصبا ومآكلا. نعم. قبح الإله مناصبا ومآكلا قامت على العدوان والطغيان. لا تفيد هذه المناصب وهذه المآكل والمشارب والفخر، هذه تذهب سدى ولا تنفع أهلها، بخلاف الحق فإنه يبقى صاحب الحق ينتصر في النهاية والعاقبة تكون له في الدنيا والآخرة. نعم. لكن هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى يقين ويحتاج إلى صبر، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، أخذا من هذه الآية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، هذا هو السبب، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. والله لو جئتم بقال الله أو قال الرسول كفعل ذي الإيمان كنا لكم شاويش تعظيم وإجلال كشاويش لذي سلطان. لو جئتم بالكتاب والسنة صرنا جنود لكم، خدم لكم، لأن صاحب الحق يريد الحق مع من كان، يقول إن ما سببناكم وقلنا بكم ما قلنا من أجل أغراض شخصية، بل قلناه لمخالفتكم للكتاب والسنة، ولو تبعتم الكتاب والسنة فصرنا أتباعا لكم وصرنا جنودا لكم، هذا هو الإنصاف. نعم. قم بدعة لكن كبير على نعم لكن هجرتم ذا وجئتم بدعة وأردتم التعظيم بالبهتان. ما أخذتم بالكتاب والسنة، لا أخذتم بالبدعة وأردتم التعظيم، أولا اعتمدتم على البدعة ما اعتمدتم على الكتاب والسنة، وثانيا ما أردتم الحق وإنما أردتم طمع الدنيا. نعم. رسول أحسن الله إليك قولة الشيخ، أيهما أفضل الملائكة أم الأنبياء؟ وهل يجوز أن نقول إن محمدا أفضل خلق الله والأنبياء أفضل الخلق؟ هذه مسألة خلافية، التفضيل بين الملائكة وصالح البشر مسألة خلافية، ويقولون ما تحتها طائر، الأحسن السكوت عنها الله أعلم، لكن محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، سيد ولد آدم ولا فخر، ما قال أنا سيد الملائكة الله أعلم. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، لماذا نحكم على المعتزلة والجهمية والوجودية؟ هل يحكم كفرهم أم ماذا؟ العلماء يقولون من تعمد منهم الدعوة إلى هذه المذاهب وهو يعلم أنها باطلة هذا كان، وأما من اعتنقها متأولا يظن أنها حق أو مقلدا لمن يظن أنه على حق فهذا يعتبر ضال ولا يكفر، يدرى عنه التكفير بالتأويل والتقليد الجاهل. نعم. وأغلبهم كذلك، أغلبهم مقلدة ولا مؤولة. نعم. أما دعاتهم وأئمتهم هؤلاء كفر. نعم. لأنهم عرفوا الحق ورفضوه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ذكرتم حضرتكم الله أن ابن سينا يسلم له الحفظ بالطب. نعم. فهل يصح تسمية المستوصفات باسمه؟ وإن كان ذلك لا يجوز فكيف الطريقة إلى إنكاره؟ في بلاد المسلمين لا، يعني هذا تعظيم لهذا الملحد ولو كان طبيبا. ما المسلمون لا يعظمون أهل الإلحاد يعني. وما هل ما في الكفرة أطباء؟ أصل الطب الآن جاي من الكفرة. هل نسمي مستشفياتنا أسماءهم؟ لا، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، أليس تسمية الشيعة بالرافضة أولى؟ لأن ذلك يغيظهم، والله يقول ولا يبرؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. الشيعة أقسام، الرافضة قسم من الشيعة، هم بالشيعة فرقة واحدة. الرافضة قسم منهم، يقال لهم الإمامية، يقال لهم الرافضة، يقال لهم الجعفرية، قسم منهم. فيهم الزيدية وفيهم الباطنية والإسماعيلية والقرامطة والفاطمية، فرق كثيرة. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، الآن كلما رد عالم على آخر أخطأ قالوا هذا كلام الأقران يضوى ولا يروى، ما رأيكم بهذه القاعدة وهل هي على إطلاقها؟ أنا بيّنت لكم، قلت يجب بيان الحق، يجب بيان الحق ورد الخطأ، ولا ما نجامل أحدا، ما نجامل أحدا، نبين الخطأ وندل على الحق في الذي يقابله، ولا لنا شأن بفلان أو علان. نعم. ولا يجوز السكوت، لأن لو تركنا الخطأ والخطأ الثاني والخطأ الثالث كثرت الأخطاء وصار الناس يظنونها منها، وسكوت العلماء عنها يعتبرون حجة. فلا بد من بيان، لا سيما إذا كان هذا الذي أخطأ قدوة، اتخذه الناس قدوة أو له رئاسة، فالأمر أخطأ يبين خطأه علشان ما يغتر به. نعم. قال الله يريد صاحب الفضيلة، ما يقال تروى وتطوى، ما يقال هذا، هذا كلام من باطل، إلا تروى ويرد عليه، واللي يزعل يزعل واللي يرضى يرضى. إحنا هدفنا الحق، ما هدفنا التغرر للأشخاص أو تنقص الأشخاص. نعم. قال الله يريد صاحب الفضيلة، هل المقصود بأهل الحديث هم الذين يخرجون الحديث ويعتنون بالأسانيد، أم أنهم أهل الحديث الذين هم ضد أهل الرأي بالأخذ بالأدلة، وخصوصا أن هناك أشاعرة وغيرهم يعتنون بالتخريج والأسانيد والرجال؟ أهل الحديث حفاظ الحديث، الذين يحفظون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويروونها، الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه حافظ بن حجر، والذين يرون الحديث قال لهم الحفاظ. أما مجرد واحد يطالع ويكتب هوامش ويقال هذا محدث، هذا ما جاب، هذا جاب نقولات من الكتب، يقال له باحث، ما يقال له محدث. لو تقول له وش تحفظ من الحديث، قال ما أحفظ ولا حديث واحد. وش تحفظ من الأسانيد، قال ما أحفظ ولا سند واحد. كيف قال هذا المحدث؟ هذا قال باحث. نعم. أحسن الله إليك قضية الشيخ، قد ورد في قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، السؤال ما معنى هذه الآية، وهل هناك أحد يستثنى من الصعق كما في ظاهر الآية؟ الآية معناها واضح، أنه عند قيام الساعة في ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخ في الصعق وهو الموت، يموت كل من كان على وجه الأرض إلا من شاء الله. اختلف العلماء في المستثنى هذا، هل هي الحور العين أو الشهداء أو الله أعلم، إلا من شاء الله وخلاص، لا يعلمه إلا الله. النفخة الثالثة نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون نفخة البعث. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما رأي فضيلتكم في بعض كتاب الصحف الذين يكتبون عن المغنين والممثلين ويثنون عليهم بما هم ليس أهله، ويدعون الله أن يوفقهم إلى تقديم أعمال ترضي جماهيرهم، هل يعتبر هذا من الاعتداء في الدعاء؟ نعم، هذا من الاعتداء في الدعاء، لأنه دعا بإثم، لأن فن الأغاني والمزامير والطرب هذا إثم، فهو يدعو بإثم، من الذي يدعو بقطيعة رحم، فهو اعتداء في الدعاء. وأما كونهم يعشقون هذا الفن ويعظمونه، لكل ساقطة الحي لاغطة، كل شيء له أحد يشجع، أهل الخير يشجعون الخير وأهل الشر يشجعون الشر، والطيور على أشباهها تقع كما في المثل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وردت أسئلة كثيرة تعزيكم وتعزي حضورة الشيخ الألباني، ومنها ما يسأل هل يجوز أن تقام عليه صلاة الغائب؟ رحمه الله وغفر له ولجميع أموات المسلمين، له عليكم الدعاء. وأما الصلاة فإذا أذن فيها ولي الأمر فلا بأس، أما ما أذن فيها ولي الأمر فلا يعمل هذا. أحسن الله إليك، ذكرتم في درس اليوم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يأكلون التمرة ويتبعونها بالماء والجراد إن وجدوه، ولا تهمهم الدنيا، وفتحوا الفتوحات، ونحن اليوم في نعمة عظيمة وسوف يسألون الله سبحانه وتعالى عنها، ما نصيحتكم لنا بشكر هذه النعم التي نحن فيها من المآكل والمشارج والملابس وغيره؟ نصيحتنا لأنفسنا ولجميع المسلمين أن تصرف هذه النعم في طاعة الله عز وجل، لأن الشكر له ثلاثة أركان، لا يكون شكرا إلا إذا قام على ثلاثة أركان: التحدث بهذه النعم ظاهرا، والاعتراف بها باطنا في القلب، ثم صرفها في طاعة الله عز وجل. فمن صرفها في معصية الله فقد كفر هذه النعم، ومن كتمها ولم يتحدث عنها فهو كافر لهذه النعمة، ومن تحدث عنها وهو يعتقد بقلبه أنها ليست من الله وإنما هي بكده وكسبه وحوله وقوته، هذا ليس شاكرا لله عز وجل. لا بد من هذه الأمور الثلاثة: التحدث بها ظاهرا ثناء على الله بها، الاعتراف بقلبه أنها من الله ليست بحوله ولا بقوته وليست هي من فعل فلان أو علان، صرفها بطاعة الله عز وجل والاستعانة بها على طاعة الله بطاعة مسديها وموليها، هكذا يكون الشكر. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما رأيكم في هاتين العبارتين: لئن أصحب فاجرا حسن الخلق أحب إلي من أن أصحب عابدا سيء الخلق، والثانية: حسن الخلق حسنة لا يضر معها دم، وسوء الخلق سيئة لا ينفع معها كثرة حسنة. كلام جاهل أو صحيح. أصحب فاسق وماجن تقول هذا حسن الخلق، يأثر عليك، هذا يأثر عليك. والعابد صحبتك له خير تقتدي به، وأما كونه سيء الخلق هذا عليه هو، لكن أنت تتأثر بعمله وفي مقارنته. نعم. والعبارة الثانية يقول: وحسن الخلق حسنة لا يضر معها دم، وسوء الخلق سيئة لا ينفع معها كثرة الحسنة. يعني حسن الخلق ولو كان كافر ما يضره الكفر الشرك، إيش هالكلام؟ لا يضر معها دم، يعني لو كان كافر ولو كان مشرك ولو كان ملحد ما دام انه حسن الخلق هو مغفور له، من يقول هذا؟ وسوء الخلق لا ينفع معها طاعة، يعني اذا صار سيء الخلق وهو مؤمن موحد ويصلي ويصوم ما تنفعها الطاعات، هذا كلام باطل. نعم، حسن الخلق مطلوب وسوء الخلق مذموم، لكن ما يصل الى هذا الحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: عندي ضعف شديد في الذاكرة هل هناك دعاء معين أو آيات معينة للاستشفاء بها؟ رقيها التي جاء بها الحديث الفاتحة، سورة الفاتحة هي الرقية، وكذلك سورة الإخلاص والمعوذتين، ويقرأ من القرآن ما تيسر مع اليقين بالله عز وجل والإيمان بالله عز وجل، ويحصل المقصود بإذن الله. نعم، الرقية إنما هي سبب، أبلزوا من كل من عمل الرقية يشفى، الرقية سبب إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع، لكن لا ييأس الإنسان ولا يقنع. نعم، يعمل الأسباب الطيبة ولا يقنع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما هو الضابط في العزاء وكيف يسمع لهم الطعام يوما أو يومين، وهل يجوز الجلوس مع أهل الميت لمواساتهم يوما أو يومين؟ إذا كان أهل الميت يحتاجون من يجلس معهم لأجل مواساتهم وإعانتهم فلا بأس يجلس معهم لحاجتهم إلى ذلك، يأنسهم ويعينهم ويثبتهم عند المصيبة، أما إذا كان ما يحتاجون إليه فلا داعي لجلوسه معهم، يزيدهم ثقل وحمل إذا جلس معهم، يزيدهم تكاليف ويعزيهم ويمشي، هذا هو، إلا من كانوا يحتاجون إليه يجلس معه. أما صناعة الطعام جاءت في السنة أنه يصنع طعام بقدر حاجة أهل الميت، إذا أنهم لم يصنعوا طعاما لأنفسهم بسبب المصيبة يلقون طعاما يأكلون، أما إذا صنعوا لأنفسهم طعاما فقد استغنوا، لا حاجة إلى هذا، ويقدم لهم الطعام بقدر الحاجة يوم أو يومين بقدر الحاجة. نعم، أما إذا استغنوا فلا حاجة إلى ذلك. نعم. اعتقاد أحسن الله إليكم بعض الناس أن العزاء لمدة 3 أيام طبعا بالأصل. نعم، قال الفقهاء هذا، يقولون لأنك إذا عزيت بعد 3 تجدد عليه المصيبة، وهو قد نسي، لأن الغالب أنه ينسى بعد 3 أيام. من باب يعني الاستحسان، ما أعرف فيه دليل، إلا أنهم يقولون أنه يجدد عليه المصيبة وقد نسيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، رجل باع نخله 27,000 ريال، فهل يزكيه بالريالات أم لا بد أن يشتري التمر ويدفعه عن زكاته؟ باع نخله. نعم، تقول باع نخلته. باع نخله يعني ثمرة نخله، باع ثمرة نخله دراهم عقب ما بدأ صلاحها، هل لا بأس يزكي الدراهم، يطلع الزكاة من الدراهم. نعم، لأنها عوض عن التمر، فيطلع الزكاة من الدراهم ولا يكلف أنه يروح يشري تمر. نعم، لأن الزكاة مواساة فيخرج مما عنده. نعم، واللي عنده الآن دراهم. نعم، أحسن الله إليك، يقول لكن يحسبها زكاة تمر، ما هي زكاة دراهم، يحسبها زكاة التمر. نعم، أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول كيف لي أجمع بين طلب العلم ومواصلة الدراسة الليلية، حيث إن عملي مسائي، وأيهما أولى في الطلب، علما أنني في السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية؟ وهذا راجع لك أنت والظروف، أنا ما أدري، اعمل ما تستطيع، حاول واعمل ما تستطيع، إن شاء الله توفق. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، رجل حضر صلاة الفجر ولم يجد مكانا في الصف الأول، وحاول كف واحدا من الصف الثاني ولم يستطع لوجود النكاية الرفيعة خلف الصف أو التكاية الرفيعة خلف الصف، فصلى وحده، فما حكم صلاته؟ السحب لا يجوز، ما يجوز الإنسان يسحب، لكن ينبه، له ينبه من يتأخر معه تنبيه، أما السحب هذا لا يجوز. وأما صلاته وحده خلف الصف إذا كان كبر وركع الركعة الأولى ما جاء أحد، صلى ركعة كاملة بركوعها وسجدتيها ما جمع أحد، صلاته غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف، ورأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، فعليه أن ينتظر حتى يدخل أحد يصف معه، ينتظر، وإذا ما جاء أحد يكون معه يصلي بعد الجماعة، فاتت الصلاة يصلي بعد يعتبر ممن فاتتهم هذه الصلاة. أما أن يصلي وحده خلف الصف هذا يخالف السنة، خلف الدليل، وليس مع من أجازها دليل، إلا تعليلات، تعليلات لا تقابل الأدلة. لا صح أن الإنسان يصلي خلف الصف وحده، وقد نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره أن يعيد الصلاة. نعم. صلى الله عليه صاحب الفضيلة، مسألة التورق، هل يشترط أن لا يجد من يقرضه؟ لا، ما يشترط، لكن إن وجد من يقرضه فهو أحسن، القرض أحسن. وإذا عمل مسألة التورق أنه قد يكون ما يبي منك الناس، ما يبي أحد يقرضه يمن عليه، ما يبي منه، ويعمل مسألة التورق بضوابطها الشرعية ولا حرج فيها إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الذهب الذي فيه خرز بريالات سعودية من غير فصله؟ إذا بيع الذهب بالدراهم فلا بأس بالتفاوض باختلاف الجنس، إنما الكلام إذا بيع الذهب بذهب فلا بد من فصل الذهب عن غيره ومعرفة وزنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل. هذا إذا بيعت قلادة الذهب بذهب، لأنه اتحد الجنس، فلا بد من التساوي في الميزان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصفة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لما ذكر الشيخ رحمه الله في الفصول السابقة ما حصل بين أهل السنة ومخالفيهم من الحرب والجهاد باللسان وإقامة الحجة والبرهان، أراد أن يبين في هذا الفصل ما هو العلم الذي يجب أن يتعلم وأن يرد به على الخصوم، العلم الذي يجب أن يتعلم وأن يستدل به وأن يرد به على الخصوم، لأن كلا يدعي أنه على علم، كل أهل الباطل وأهل اللحن وأهل الفرق الضالة كل يدعي أنه على علم، فما هو الفصل في ذلك؟ الفصل الذي يبين للناس ما هو العلم الذي ينتهى إليه ويحتكم إليه حتى يتضح الأمر ولا يبقى الأمر ملتبسا، لأن الناس وما زالوا إلى الآن يقولون إحنا ماذا نعمل، العلماء مختلفون، والعالم الفلاني يقول كذا والعالم الفلاني يقول كذا، ونحن ماذا نعمل، كلهم علماء ولا ندري وين نذهب، نأخذ جميع أقوالهم هذا ما يمكن، نأخذ بعض أقوالهم هذا يحتاج إلى ترجيح. فبقي الأمر فيه حيرة عند أهل الجهل وأهل القصور في الفهم، فما الذي يفصل هذا الأمر؟ ذكره في هذا الفصل، قال العلم قال الله قال رسول، قال الله يعني القرآن، قال رسوله يعني السنة الصحيحة، قال الصحابة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وهم خير القرون وأقرب إلى فهم كلام الله وكلام رسوله، هم أولو العرفان، هم أهل العلم والفقه حقيقة، ما هو بالعلماء اللي جاءوا من بعدهم ما لهم مزية، اللي جاءوا من بعدهم ما لهم مزية إلا من كان منهم متبعا لما قاله الله وقاله الرسول أو قاله الصحابة، فالذين جاءوا من بعدهم إنما يمتازون بالاتباع، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا مثل السابقون الأولون، سبقونا بالإيمان. فهذه المصادر الثلاثة هي مصادر العلم: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وأما من بعد الصحابة فإنه لا يؤخذ بقوله إلا إذا وافق هذه الثلاثة: إما الكتاب وإما السنة وإما أقوال الصحابة. ومن خالف هذه الأمور الثلاثة إنه لا يقبل قوله. ومصداق هذا في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منكم. ولا شك أن الصحابة في مقدمة أولي الأمر، لأن أولي الأمر فسروا بالفقهاء وفسروا بالأمراء، والآية تشمل الاثنين، تشمل الأمراء وتشمل الفقهاء. وأعظم الفقهاء ومقدمة الفقهاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الصحابة هم أولي العرفان، هم أولو العرفان يعني أهل الفقه والعلم بما خصهم الله به من صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وتلقيهم عنه، فهم الواثقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة، هم حملة الشريعة على الحقيقة. نحن ما عاصرنا الرسول ولا رأيناه، لكن نعتمد على نقل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم واثقتنا بالعلم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم عمدتنا. ما العلم نصبك؟ ما هذه نافية، تعمل عمل ليس، تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. ما العلم نصبك؟ ما هذه تعمل عمل ليس، العلم اسمها، نصبك هذا خبرها منصوب. ما العلم يعني التقدير، ليس العلم نصبك. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وجب المصير إليه، ولا نقول قال العالم الفلاني أو أفتى فلان بكذا، لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه لما احتجوا عليه بقول أبي بكر وعمر في منع فسخ الحج إلى العمرة، قال رضي الله عنه: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. إذا كان قول أبي بكر وعمر لا يؤخذ به بجانب قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بقول غيره؟ ويقال فلان ذهب إلى كذا، فلان أفتى بكذا، والحديث يخالف ما قاله ويخالف ما وعلان، ما دام أنه يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الواجب المصير إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان، يعني واحد من العلماء، والآخر يقول العلم قال الله قال رسوله، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، وبين رأي فقيه. المعنى واحد، معنى الأبيات واحد: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ هذا هو مضمون كلام ابن القيم هنا، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. ويقول الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد، هو الواجب. نعم. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ كلا ولا جحد الصفات لربنا في قالب التنزيه والسبحان. كذلك العلم هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات إثباتا إلى تمثيل، وتنزيها عن التشبيه، تشبيها تنزيها بلا تعطيل. ليس العلم هو نفي الصفات الذي عليه المعطلة ويقال الصفات يلزم من إثباتها كذا وكذا ويلزم ويلزم والله منزه عن ذلك إلى آخر هذيانهم، ثم في النهاية ينفون الأسماء والصفات. هذا ما هو بعلم، هذا جهل، لأنهم بنوه على قواعد المنطق، قواعد العقل التي يسموها عقليات وهي جهليات في الحقيقة. بنوا علمهم على قواعد المنطق وعلم الكلام فنفوا الأسماء والصفات، هذا هو العلم عندهم. العلم عندهم هو نفي الأسماء والصفات، هذه عقيدتهم. يقول لا، العلم هو إثبات الأسماء والصفات كما جاءت. نعم. نعم. كلا ولا نفي العلو لفاطر الأكوان فوق جميع الأكوان. نعم. كلا ولا عزل النصوص وأنها ليست تفيد حقائق الإيمان. كذلك من جهلهم أنهم يقولون إن نصوص الوحي من كتاب وسنة لا تفيد اليقين، يسمونها أدلة ظنية، لا تفيد اليقين، أدلة سمعية ظنية لا تفيد اليقين، أما قواعد الكلام وعلم الكلام فهي قواعد عقلية تفيد اليقين، لأن العقل عندهم مقدم على النقل، لأن العقل عندهم يفيد اليقين، وأما النقل فإنما يفيد الظن عندهم. يسمون هذا هو العلم، تقديم العقل على النقل يسمون هذا هو العلم، وهذا في الحقيقة هو الجهل بعينه. بل العلم هو تقديم النصوص على أدلة العقول، لأن الله لم يكلنا إلى عقولنا وإنما أنزل علينا الكتب وأرسل إلينا الرسل ليبين لنا ما يجب له سبحانه وتعالى على عباده، ولم يكلنا إلى عقولنا وأفهامنا. لو كانت العقول هي المصدر للعلم ما احتجنا إلى رسالة ولا احتجنا إلى كتاب، نرجع إلى العقول وخلاص. فنحن نعكس عليهم قولهم، نقول بالعكس، الأصل هو النقل، والعقل إذا وافق النقل يؤخذ به، أما إذا خالف النقل فيضرب به عرض الحائط لأنه ليس بمعصوم. مع العلم لأن العقل مع العلم لأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدا. نعم. كلا ولا عزل النصوص وأنها ليست تفيد حقائق الإيمان، وإنما يفيده علم الكلام. نعم. إذ لا تفيدكم يقينا لا ولا علما فقد عزلت عن الإيقان. والعقائد عندهم تبنى على اليقين، واليقين لا يستفاد من الأدلة السمعية وإنما يستفاد من أدلة العقل لأنها يقينية. نعم. هذا مذهبهم. نعم. والعلم عندكم ينال بغيرها بزبالة الأفكار والأذهان، التي تسمونها عقلية وهي زبالة أفكار وأذهان، قالها فلان وعلان فهي زبالة، مثل الكناس في الشوارع أو مثل قمامة الحشوش الوسخة، هذه علومهم. نعم. سميتموه قواطعا عقلية وهي الظواهر حاملات معاني. سميتم العقليات قواطع يقينية وسميتم النصوص ظواهر ظنية، ظواهر ظنية، فلأجل ذا قدمتم العقل لأنه يقيني وهذه ظنية. هل هذا صحيح؟ العكس هو الصحيح، العكس أن النصوص هي القطعية وأما العقليات فهي ظنية وهمية. نعم. كلا ولا إحصاء آراء الرجال وغطها بالحصر والحسبان. كلا، وليس العلم أيضا أنك تقرأ وتتحفظ آراء الرجال وكلام الفقهاء وكلام علماء المنطق وعلماء الجدل، فهو هذا هو العلم. العلم أنك تحفظ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة تمشي عليها، هذا هو العلم. واحد يحفظ كتب العقائد عند علماء الكلام عن ظهر قلب ويقول هذا هو العلم، ويحفظ الفقه كله على مذهب فلان أو مذهب فلان ويقول هذا هو العلم دون نظر إلى مستنده. إنما ننكر قراءة هذه الأمور والاطلاع عليها، ما ننكر هذا، لكن نقول لابد من ربطها بالأدلة، فما صح منها قبلناه وما خالف رددناه، أما الاقتصار على حفظها بدون ربطها بالكتاب والسنة فهذا ضلال. ولو تحفظ الدنيا كلها، لو تحفظ كل كتب المذاهب، تحفظ كل مؤلفات العقيدة عند علماء الكلام، لن تبقى عالم ولا تسمى عالما إلا إذا عرفت ما يدل عليه الدليل وما يخالف الدليل، فحينئذ تكون عالما. نعم. كلا ولا التأويل والتبديل والتحريف للوحيين بالبهتان. كلا، وليس العلم ارتكاب التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه إلى معنى آخر، أو تفويض النصوص ويقال لا ندري ما معناها ونكل معناها إلى الله ونجعل النصوص كالكلام الأعجمي الذي تقرأ حروفه ولا يعرف معناه، أو هذا هو العلم، لا التأويل ولا التفويض. العلم هو اعتقاد ما دلت عليه النصوص وإبقاؤها على ظاهرها وعدم تغييرها وتحريفها، هذا هو العلم الذي كان عليه سلف الأمة. نعم. كلا ولا الإشكال والتشكيك والوقف الذي ما فيه من عرفان. كلا ولا التشكيك وإيراد الاحتمالات وأنها هذا الكلام هذه الآية يرد عليها كذا وكذا من الاحتمالات والحديث يرد عليه كذا وكذا من الاحتمالات، فأيها المقصود؟ كما يفعل الرازي في كتابه اللي يسميه التفسير، التفسير الكبير، كله من هذا النوع، كله يراد احتمالات وإشكالات ولا يجاوب عليها، يتركها، فيصبح الذي يقرأه في حيرة ولا يأخذ منه فائدة، ويعتبرون هذا عالم اللي يورد هالإشكالات وهالاحتمالات وهالدنيا هذه ويحشو بها كتابة، يعتبرونه عالم هذا لأنه ملم من بالأشياء. لا أبدا، كتاب والسنة على ظاهرهما والحمد لله، ما يحتاج إلى هذه الاحتمالات، وما أنزله الله للإشكال وإنما أنزله للبيان، ما أنزل الله الكتاب والسنة للاحتمالات والإشكالات والأحاجي والألغاز، وإنما أنزلهما للهداية والبيان وأن نعتقد ما يدلان عليه، ولا نروح نقول يحتمل كذا ويحتمل كذا. يسمون القرآن حمال معاني والأحاديث حمالة معاني، لذلك لا تصلح للاستدلال لأنها محتملة. هذا من وساوس الشياطين وإراداتهم على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه علومكم التي من أجلها عاديتمونا يا أولي العرفان. هذه علومكم، هذه الأمور اللي هي تقديم العقل على النقل، التي هي تأويل النصوص عن ظاهرها أو التوقف فيها والتقويض، التي هي الحيرة والاضطراب وإيراد الاحتمالات الكثيرة على الآية أو على الحديث، التي هي الاعتماد على قواعد المنطق وعلم الجدل والمقدمات والنتائج تسألون أنفسكم بها، التي هي الحفظ ما قال وما قاله الناس من غير تمييز بين صحيحه وسقيمه، كل هذه ما هي بعلم، هذه جهل. نعم. فصل في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المعطلة وأهل الإلحاد حزب جنكز خان. جنكز خان هو قائد التتر الذين داهموا بلاد المسلمين في أيام آخر خلفاء بني العباس، داهموا بلاد المسلمين بمشورة الشيعة بن العلقمي ونصير الدين أو نصير الكفر الطوسي وغيرهم الذين جلبوا جيوش التتار على بلاد المسلمين. لما جاء هؤلاء الجيش الجرار الفتاك ما كان لهؤلاء موقف معهم، هؤلاء ما كان لهم موقف مع التتار، وإنما صالحوهم واستسلموا لهم، ما وقف في نحورهم إلا أهل السنة كشيخ الإسلام بن تيمية والسلاطين الذين استقاموا على الدين مثل قطز وغيره من السلاطين أهل السنة الذين قاموا في وجه التتر وقاوموهم، وذلك بمساندة من أهل العلم وفتوى من أهل العلم، ما قام بوجه التتر إلا أهل السنة وسلاطين المسلمين الذين سلمت عقيدتهم. أما هؤلاء الطوائف فإنها بقيت مبهوتة حيرة، لأن ما عندها علم تقاوم به، لأن علمهم خانهم في أحلك المواقف، ما عندهم علم يجادلون به ولا يردون به، بل العلم اللي عندهم هو اللي جاي من التتار، كيف تقاومون التتار بعلمهم وسلاحهم؟ ما عندكم علم نضال. فلذلك لما جاءت المحنة ما صار لكم موقف، لأنكم أصلا لم تبنوا على أساس صحيح، ولم يقف في وجه التتار إلا أهل السنة والجماعة على قلتهم، ولكن نصرهم الله سبحانه وتعالى. لكن بعد نكبة حصلت على المسلمين وقتل تشريد، ولكن العاقبة للمتقين. نعم. الحاصل أنهم يوم جاءت المحنة ما ثبت إلا أهل الحق، لأنهم بانين على أساس، أما هؤلاء فصاروا مثل الضباب، ما في فائدة، تمالأوا معهم وتصالحوا معهم لأن ما معهم شيء يقومونهم به. نعم. يا قوم صالحتم نفات الذات والأوصاف صلحا موجبا لأماني. نعم. وهم جيوش التتر اللي لا يؤمنون بالله عز وجل ولا برب. نعم. وأغرتم وهنا عليهم غارة قعقعتم فيها لهم بفنان. لما أردتم أن تقاوموهم ما استطعتم أن تقفوا على أقدامكم، وإنما هي قعقعة شيء لا حقيقة له، لأن ما معكم سلاح، لأن ما معكم سلاح من العلم والحجة تقفون به في نحور هؤلاء. نعم. ما كان فيها من قتيل منهم كلا ولا فيها أسير عاني. لا، ولذلك ما أسر من هؤلاء المعطلة واحد أو قتل واحد، لأنهم ما قاوموا، إنما القتل صار في أهل السنة، ولكن ما ضرهم، ما ضر أهل السنة، كثرة ما قتل منهم ما ضرهم، وصارت العاقبة لهم. نعم. ولغبتم في القول أو صانعتم وأتيتم في بحثكم بدهاني. داهنتم جنكز خان وشيعته، ولذلك ما أصابكم شيء منهم لأنكم ليس لكم قيمة، إنما المصيبة صارت يا أهل السنة والجماعة، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، لكن العاقبة صارت لهم وصار الخزي والعار على هؤلاء المعطلة والنفاة. نعم. وجلستم معهم مجالسكم مع الأستاذ بالآداب والميزان. خضعتم لهم خضوعا تاما كخضوع التلميذ لمدرسه. نعم. يتلقون عنهم العلوم والمعارف خشية من بطشهم. وهل المؤمن يليق به أنه يصانع الكافر ويداهن الكافر ويساوم على دينه؟ ما يليق به هذا. نعم. وضرعتم للقوم كل ضراعة حتى أعاروكم سلاح الجاني. نعم، حتى أعطوكم من مذهبهم وأعطوكم من منهجهم الذي سرتم عليه فأسستم علم المنطق. علم المنطق أصله جاء من هؤلاء، جاء من هؤلاء وجاء من اليونان بلاد الفلاسفة، جاء من جهتين، من جهة التتر في المشرق ومن جهة اليونان في المغرب بلاد الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالله عز وجل. نعم. فغرزتم بسلاحهم لعساكر الإثبات والآثار والقرآن. استعملتموه ضد أهل السنة، خذتم سلاح التتار جعلتموه ضد أهل السنة فصرتم عبئا على أهل السنة، مع أنكم تدعون أنكم مسلمون وأنكم تدافعون عن الإسلام. نعم. ولأجل ذا صانعتموهم عند حربكم لهم باللطف والإذعان. نعم. ولأجل ذا كنتم مخانيثا لهم لن تنفتح منكم لهم عينان. المخانيث في الأصل واللغة ما هو فعل اللواط، هذا عند الناس العوام، المخانيث والمخنث والكنث المشكل هو المشتبه الذي لا يدرى، لا يدرى هل هو ذكر ولا أنثى، ولذلك يسمى الكنث المشكل، ما يدرى هل هو ذكر ولا أنثى، فالانخناث في الأصل هو الاشتباه. فهؤلاء مخانيث لأنه مشتبه أمرهم، لا يدرى هل هم مسلمون ولا غير مسلمين، جامعين بين الوصفين، يمالئون التتار ويأخذون بمذهبهم وينتسبون إلى الإسلام، وهم صاروا مثل الكنث المشكل، لا هم مع المسلمين ولا هم مع التتار. نعم. أما إطلاق المخنث على فعل اللواط هذا غير معروف في اللغة ولا في الشرع، هذا إنما هو اصطلاح عامي. نعم. لم تنفتح منكم لهم عينان حذرا من استرجاعهم لسلاحهم فترون بعد السند كالنسوان. ما معكم إلا سلاحهم، فلذلك استسلمتم لأنكم تخشون أنهم يسحبون سلاحهم منكم يسترجعون كتبهم فلا يبقى معكم شيء. نعم. حذرا من استرجاعهم لسلاحهم فترون بعد السلب كالنسوان. وبحثتم مع صاحب الإثبات بالتكفير والتضليل والعدوان. نعم. وبحثتم مع صاحب الإثبات بالتكفير والتضليل والعدوان. وصفتم أهل السنة الذين يثبتون الأسماء والصفات بالتضليل والتكفير، هذا موقفكم من أهل السنة، التضليل والتكفير، وموقفكم من أهل الشر وأعداء الإسلام المداهنة والمصانعة والتأثر بهم وعدم مقاومتهم، وهكذا عند المحن والشدائد ما يثبت إلا أهل الحق، أما أهل الضلال إنهم لا يثبتون عند الفتن والمصائب. نعم. لأنهم ليس لهم موقف ثابت ويغلب عليهم النفاق أنهم يريدون العيش مع هؤلاء ومع هؤلاء، العيش مع الغالب نعم. وقلبتم ظهر المجن له وأشلبتم عليه بعسكر الشيطان. قلبتم ظهر المجن، المجن هو الشيء اللي يجتن به المقاتل دون وجهه من السلاح، شيء يشبه الترس يحمله المقاتل ويجعله أو الفارس وراكب على الفرس يجعله أمام وجهه عن السهام والسلاح. يقول قلبتم ظهر المجن، بدل ما تستعملونه ضد الكفار جعلتموه ضد المسلمين. نعم. والله هذه ريبة لا يختفي مضمونها إلا على الثيران. نعم، لأنها ما تفهم، الثيران حيوان ما يفهم، أنتم مثل الثيران، بل الثيران أحسن منكم، لأن الثيران ليس فيها شر، حيوانات أدت وظيفتها في هذه الحياة ليس فيها شر بل فيها نفع، أما أنتم فلا نفع فيكم ولا خير فيكم. نعم. هذا وبينهما أشد تفاوت، فئتان بالرحمن مختصمان. بين أهل السنة وبين أهل التعطيل بينهم تفاوت، وهم خصمان كما قال جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم. الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. إلى قوله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هذا مصير الخصمين، خصم إلى النار وخصم إلى الجنة. نعم. هذا نفى ذات الإله ووصفه نفيا صريحا ليس بالكتمان. نعم. لكن ذا وصف الإله بكل أوصاف الكمال المطلق الرباني. خصم نفى أوصاف الرب وأسماءه وصفه بالنقائص والعيوب، وخصم أثبت ما أثبته الله لنفسه ونزهه عما لا يليق به وهم أهل السنة، ما الخصمان سواء. نعم. لكن ذا وصف الإله بكل أوصاف الكمال المطلق الرباني ونفى النقائص والعيوب كنفيه تشبيها للرحمن بالإنسان. نعم، فأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات وينفون عنها التشبيه وينزهون الله جل وعلا لكن من غير تعطيل. نعم. فلأي شيء كان حربكم له بالحد دون معطل الرحمن. فلأي شيء كان حربكم له بالحد دون معطل الرحمن. نعم. قلنا نعم هذا المجسم كافر أفكان ذلك كامل الإيمان. تقولون إن هذا مجسم، إن المتمسك بالسنة مجسم، لأن السنة تدل على التجسيم، وهذا بنفسه كفر لأنه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مجسم، ولذلك كفرتم أهل السنة لأنهم مجسمة، لأنهم قالوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن يكون المجسم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يكفي تصور هذا القول في قبحه وبعده عن الحق. نعم. يقول لي أي شيء قاتلتم أهل السنة وقاومتموهم؟ قالوا لأنهم عندنا مجسمة. كيف صاروا مجسمة؟ اشرحوا لنا. لأنهم تمسكوا بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة يفيدان التجسيم، إذن يكون القرآن والسنة ضلال على رأيكم. نعم. لا تنقضي نيران غيظكم على هذا المجسم يا أولي النيران. اللي تسمونه مجسم. نعم. فالله يوقدها ويصلي حرها يوم الحساب محرف القرآن. يا قومنا لقد ارتكبتم خطة لم يرتكبها قط ذو عرفان. ارتكبتم مع أهل السنة خطة ما ارتكبها إنسان عارف، وإنما يرتكبها الجاهل والأحمق، وإلا كان الواجب الإنصاف، الإنصاف حتى مع العدو. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، الواجب الإنصاف حتى مع عدوك، ما تجور عليه وتقوله ما لم يقل، تكذب عليه، ما يجوز هذا في حق العدو والكافر، فكيف بالمسلم؟ نعم. وأعنتم أعداءكم بوفاقكم لهم على شيء من البطلان. نعم. أخذوا نواصيكم بها ولحاكم، فغدت تجر بذلة وهوان. نعم، أصبحتم تبعا لهم، يجرونكم بلحاكم وبرؤوسكم، ولا تستطيعون الفكاك منهم، لأنكم استسلمتم لهم في الأول ونسيتم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك استذلوكم واستعبدوكم. هذه عاقبة من أعرض عن الكتاب والسنة وأخذ بأقوال الناس. نعم. قلتم بقولهم ورمتم كثرهم أنا وقد غلقوا لكم برهاني. غلقوا. قلتم بقولهم ورمتم كثرهم أنا وقد غلقوا لكم برهاني. نعم، هم أخذين عليكم رهان، يعني رهن توثيق، وهم كتفينكم متوثقين منكم، ما لكم منهم خلاص. نعم. وكثرتم الباب الذي من خلفه أعداء رسل الله والإيمان. نعم، الفتنة دونها باب، الفتنة دونها باب مغلق، لكن إذا كسر الباب جاءت الفتنة. الواجب على المسلمين أن يبقوا على هذا الباب مغلقا ولا يفتحوا باب الفتنة، فإذا فتحوه انباعت عليهم الفتن من كل صوب. وهذا الباب هو الكتاب والسنة، ما يقف في وجوه الكفار والمعاندين والخصوم إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم وعلم وتمسك. ولذلك لما إن المأمون الخليفة العباسي بتأثير من المعتزلة ترجم الكتب اليونانية، ماذا جرى على الإسلام من المحن وانتشار عقائد الفلاسفة وعقائد المعطلة؟ كله بسبب عمل هذا الرجل. ولهذا يقول الإمام أحمد: ما أظن أن الله ينسى المأمون، فقد فتح على الإسلام باب شر. الخلفاء من قبله ما هموا بهذا الشيء، بل كانوا يجاهدون في سبيل الله ويفتحون الفتوح ويقاومون الكفار، لكن هو وهو ذكي وهو من أهل السنة وخليفة وقوي، لكن الجلسة أثروا عليه، الجلسة أثروا عليه والبطانة أثرت عليه، حتى إنهم أقنعوه بأن يلزم الناس بالقول بخلق القرآن، فحصل القتل في المسلمين وحصل الحبس بسبب هذه الفتنة. ولم يثبت إلا الإمام أحمد رحمه الله، ثبت في وجه هذا الطاغية، فصار موقفه عزا لأهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة. نعم. والإيمان. فأتى عدو ما لكم بقتالهم وبحرفهم أبد الزمان يدان. تحصلهم الباب وبعدين تتقاومونهم، هم كان الأصل أنكم أغلقتم الباب، لأن الشر إذا فتحت له المجال وبعدين تبي ترده ما تستطيع، لكن رده دام ما بعد جاء سهل جدا، تبقي على الأصل. وعشان المسلمون كذلك، ما داموا ما فتحوا مجالا للشر يبقون سالمين، لكن إذا فتحوا مجالا للشر وبعدين انتبهوا وأرادوا أنهم يدفعون هذا الشر ما يستطيعون، لأنه تمكن وانتشر. لكن منعه في أول الأمر سهل، أما منعه بعد أن ينتشر فهو مستحيل. وهذه قاعدة، إن أي باب شر مغلق لا تحاول أنك تفتح، لأنك إذا فتحته ما تستطيع تغلقه في المستقبل. ولهذا لما قام أهل الفتنة وقتلوا خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه انفتح على المسلمين باب شر إلى يوم القيامة من القتل والفتن والشرور، ما استطاعوا يغلقون هذا الباب، ما استطاعوا يغلقون هذا الباب، فباب الشر إذا فتح ما استطاع إغلاقه بعد. نعم. فغدوتم أسرى لهم بحبالهم أيديكم شدت إلى الأذقان. نعم. حملوا عليكم كالسباع استقبل ثمرا معقرة ذوي أرسان. هدوا عليكم مثل هد السباع على الحمير المعقرة المقطوعة أرجلها، تستطيع الهرب حمير قطع أرجلها ودي سباع ضارية جوعة ما تستطيع الحمير مقاومتها، أنتم مثل هذا معقرين وحمر في أفكاركم وبلادتكم أتستطيعون مقاومة. نعم. قالوا عليكم بالذي صلتم به أنتم علينا صولة الفرسان. هذه عقوبة، لما صلتم على أهل الحق سلط الله عليكم أهل الباطل، لما صلتم على أهل الحق سلط الله عليكم أهل الباطل فلم تستطيعوا ردهم، عقوبة لكم. نعم. لولا تحيزكم إلينا كنتم وسط العرين ممزق اللحمان. لم ينجو منكم إلا من انحاز إلى أهل السنة مثل الأشعري رحمه الله، لما انحاز إلى أهل السنة واعترف بخطأ، أولا ترك الاعتزال كان معتزلا معتزليا ثم ترك الاعتزال، ثم بعد ذلك ترك مذهب الكلابية، انحاز إلى أهل السنة، بقي له ذكر طيب وحصل له رجوع إلى الحق، فلم يسلم منكم إلا من عمل هذا العمل. نعم. لكن بنا استنصرتم وبقولنا صرتم عليهم صولة الشجعان. نعم. وليتم الإثبات إذ صرتم به وعزلتم التعطيل عزل مهاني. نعم. وأتيتم تغزوننا بسرية من عسكر التعطيل والكفران. نعم. من ذا بحق الله أجهل منكم وأحقنا بالجهل والعدوان. فالله ما يدري الفتى بمصابه والقلب تحت القتل والخذلان. فصل في مسارع، فصل في مقارع النفاة والمعطلين بأسنة أمراء الإفتاء الموحدين. لما ذكر موقف أهل التعطيل من أعداء الإسلام وأنهم تمالأوا معهم وملكوهم نواصيهم ولم يستطيعوا مقاومتهم، ذكر موقف أهل الحق من هذه الفئة. نعم. ومنهم شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكره وأثنى عليه وذكر مؤلفاته في هذا الفصل. نعم. وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران وتراهم أسرى حقير شأنهم حقيرا. نعم. وتراهم أسرى حقيرا شأنهم أسرى يعني سمي ما يخالف الله. نعم. وتراهم أسرى حقيرا شأنهم أيديهم غلت إلى الأذقان. وتراهم تحت الرماح دريئة ما فيهم من فارس طعان. وتراهم تحت السيوف تنوشهم من عن شمائلهم وعن أيمان. وتراهم انسلخوا من الوحيين والعقل الصحيح ومقتضى القرآن. فهم لا هم اتبعوا الوحي الصحيح ولا اتبعوا العقل الصريح، فصاروا منسلخين من هذا ومن هذا. نعم. وتراهم والله ضحكة ساخر ولقال ما سخروا من الإيمان. قد أوحست منهم ربوع زادها الجبار إيحاشا مدى الأزمان. وخلت ديارهم وشتت شملهم ما فيهم رجلان مجتمعان. نعم. سلط الله الخلاف بينهم، سلط الله الخلاف بينهم، ولذلك تفرقوا إلى شيع وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحوه، هذا من العقوبة، تفرق والتشتت وفرح كل واحد بما هو عليه، تكفيره للآخر هذا من العقوبة. نعم. بخلاف أهل السنة فإنهم جماعة واحدة متناصرون متعاضدون يتحابون ويتعاونون دائما وابدا لأنهم يعتمدون على الكتاب والسنة. نعم. قد عطل الرحمن أفئدة لهم من كل معرفة ومن إيمان، إذ عطلوا الرحمن من أوصافه والعرش أخلوه من الرحمن. الجزاء من جنس العمل، لما عطلوا الرحمن من أسمائه وصفاته عطل الله قلوبهم من الفهم والإدراك، جزاء لهم. نعم. بل عطلوه عن الكلام وعن صفات كماله بالجهل والبهتان. نعم. فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. من أعظم من قام في وجوه التتار ووجوه الفرق شيخ الإسلام بن تيمية، فقد قاوم المعتزلة والجهمية وقاوم الصوفية وقاوم الشيعة وقاوم علماء الكلام، وألف في ذلك المؤلفات التي أصبحت ثروة للإسلام والمسلمين. نعم. واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. هذا من أعظم مؤلفات كتاب العقل والنقل الذي طبع الآن باسم درء تعارض العقل والنقل بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله، كتاب عظيم ما في الوجود له نظير ثاني، يعني من الكتب المؤلفة، من الكتب المؤلفة التي ألفها العلماء، هو يقصد كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد الكتب المؤلفة التي ألفها العلماء. الحقيقة ما له نظير في مؤلفات العلماء، لأنه غاص على أشياء وبين أشياء ما بينها مثله. نعم. وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان. الكتاب الثاني منهاج أهل السنة والجماعة، منهاج أهل السنة، منهاج السنة النبوية في رد مذهب الشيعة والقدرية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، المشهور باسم المنهاج لشيخ الإسلام ابن تيمية، هو مطبوع أيضا وآخر ما طبع في جامعة الإمام محمد بن سعود لتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله. نعم. وكذاك أهل الاعتزال فإنه أرجاهم في حفرة الجبان. نعم. وكذلك التأسيس أصبح نقضه. فمنهاج السنة النبوية رد على الطائفتين، على الشيعة الجعفرية وعلى القدرية، لأن الشيعة الجعفرية تتلمذوا على المعتزلة، تتلمذوا على المعتزلة، فهم جمعوا بين التشيع وبين الاعتزال، فلذلك رد عليهم في هذا الكتاب، ولهذا يسميه بعض العلماء منهاج الاعتدال في رد أهل الرفض والاعتزال، فهو رد على الطائفتين، وأصله رد على كتاب اسمه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة لصفي الدين الحلي لابن المطهر، لابن المطهر الحلي الرافضي، منهاج الكرامة لابن المطهر الرافضي، ألف كتابا يزعم أنه يثبت فيه الأدلة على إمامة الأئمة الاثني عشر الذين هم أئمة الشيعة، فرد عليه هذا الحور الإمام في هذا الكتاب العظيم منهاج السنة، ولذلك ما أغيض على الشيعة الآن من هذا الكتاب، كتاب منهاج السنة، لأنه ما أبقى لهم ولا ترك شيء من الحجج التي يحتجون بها، قضى عليها وأحرقها إحراقا. نعم. ولذلك أبغض ما يشوفون هذا الكتاب، وأبغض ما يبغضون شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. وكذلك التأسيس أصبح نقضه. كذلك الكتاب الثالث من أعيان كتبه نقض التأسيس، أصله كتاب لفقر الرازي سماه منهاج التأسيس والتقديس، يذكر فيه قواعد المنطق وعلم الكلام وأنها أدلة تثبت بها العقيدة وإلى آخره، فجاء الشيخ ونقضه بكتاب اسمه نقض التأسيس، أو في عبارة أخرى نقض تلبيس الجهمية، وقد طبع أو هو تحت الطبع الآن، هو تحت الطبع الآن لأنه يعني تولى تحقيقه جماعة من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأظنه الآن تحت الطبع، وهو كتاب يمكن يزيد على 10 مجلدات. نعم. وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني، قد نقضه نقضا جعله ضحوكة للناس. نعم. وكذا فأجوبة له مصرية في 6 أسفار كتب نسماني، وهي الفتاوى المصرية المشهورة بالفتاوى المصرية مطبوعة في 5 مجلدات. نعم. وكذا جواب للنصارى فيهما يكفي الصدور وإنه شفران. نعم. ومن أعيان كتبه العظيمة كتابه الرد على النصارى، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وقد طبع الآن محققا في 8 مجلدات، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، رد فيه شبهات النصارى التي يستدلون بها على صحة مذهبهم وما هم عليه،